وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، يعني الله تبارك وتعالى إذا أثاب العبد على الطاعة هذا ليس من باب الوجوب، هذا فضل من الله، كرم من الله، أن الله لا يجب عليه شيء، يعني لا يجب عليه أن يثيب الطائع ولا يجب عليه أن يعذب العاصي، إنما إذا أثاب الطائع فهذا بفضل منه، وإذا عذب المسيء المذنب فهذا عدل من الله، لكن لا هذا واجب عليه ولا هذا واجب عليه. قال شيخنا رحمه الله: الاستحقاق يكون على وجهين، وجه لزوم ووجه غير لزوم. الطائعون يستحقون الثواب من باب الفضل لا من باب اللزوم، يعني نحن يلزمنا أن نطيع الله، واجب علينا أن نطيع الله، الله تعالى هو خلقنا وأمرنا بالطاعة وله علينا أن نطيعه، حقا أن نطيعه، يلزمنا أن نطيعه، هذا لازم علينا. أما إثابته لنا على هذه الطاعة هذا ليس لازما على الله، ليس واجبا على الله، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى لا من باب اللزوم. الطائعون يستحقون الثواب من باب الفضل لا من باب اللزوم، هذا مذهب أهل السنة. يوجد فرقة تسمى المعتزلة يقولون مقالة كفرية، يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد، هذا كفر، الله لا يجب عليه شيء، الله خالق كل شيء ومالك كل شيء حقيقة ولا يجب عليه شيء، الذي يجب عليه العبد، يجب عليه أن يطيع الله، أن يؤدي الواجبات، أن يجتنب المحرمات، أما الله لا يجب عليه شيء ولا يلزمه شيء. والله تعالى قال في القرآن الكريم: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، معناه ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، يعني أن إثابة الله للعبد أكبر من طاعة العبد لله. لماذا؟ لأن الله يثيب العبد فضلا منه، يثيب عبده فضلا منه ولا يرجو شيئا، الله تعالى كماله أزلي لا يزيد ولا ينقص. العبد يطيع ربه رجاء الثواب، يرجو ثوابه، أما الله تعالى لا يرجو شيئا ولا يخاف عقباها، الله تعالى لا يوصف بأنه يخاف من شيء. العبد يخاف، يرجو الثواب، يخاف العذاب، الله تعالى لا يوصف بأنه يرجو ولا يوصف بأنه يخاف. هذا معنى ولذكر الله أكبر، معناه ذكر الله عبده أكبر من طاعة العبد ربه، هذا معناه، يعني أن الله تعالى يتفضل على عبده بالثواب، إذا أثابه هذا فضل منه، والله تعالى لا يرجو شيئا، لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا ينضر بعصيان العصاة. أما رجب ديب ماذا قال؟ قال ولذكر الله أكبر، معناه الذكر أفضل من الصلاة. قال الصلاة كم مرة ذكرت في القرآن؟ والذكر كم مرة ذكر في القرآن؟ فقال إذن الذكر أفضل، جعل الذكر أفضل من الصلوات الخمس، الصلوات الخمس أفضل من هذا الذكر الذي هو مجرد أن يقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك، الصلاة أفضل. وكلمة الذكر تأتي أحيانا لمعنى الصلاة، تأتي أحيانا لمعنى الصلاة يعبر عنها، تأتي في القرآن الكريم، جاءت في أكثر من موضع، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى الصلاة، وذروا البيع. ممنوع البيع بعد أن يؤذن الأذان الثاني، ممنوع الاشتغال بالبيع والشراء، التلهي عن الجمعة بالبيع والشراء ممنوع، لا يجوز. هنا ما معنى فاسعوا إلى ذكر الله؟ يعني إلى الصلاة. هنا ما معنى ولا ذكر الله أكبر؟ معناه الله تعالى إذا أثاب عبده هذا أكبر من طاعة العبد لربه، هذا معناه. كذلك عقاب الله الكفار ليس لازما على الله، لو لم يعاقبهم لم يكن ذلك قبيحا من الله، لو لم يعاقبهم لم يكن ذلك قبيحا من الله. لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، لا إثابة المؤمنين بالجنة ولا عقاب الكفار بالنار. هو لا يجب عليه، لكن بما أنه سبحانه أخبر أن المؤمن إذا مات الشخص على الإيمان هذا المؤمن يثاب بالجنة، فلا بد أن يتحقق ذلك، لأن الله وعد بذلك، وعد الله لا يتخلف، الله أخبر بذلك فالأمر كما أخبر الله. ولا بد أن يدخل الكفار النار ويخلدون فيها، لأن الله أخبر بذلك، وما أخبر الله به لا بد أن يتحقق كما أخبر الله، لكن ليس من باب اللزوم، ليس من باب الوجوب. الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة فسيدخلون الجنة، ليس من باب الوجوب عليه، لا. وتوعد الكفار بالنار فسيدخلون النار وسيخلدون فيها، ليس من باب اللزوم عليه، الله لا يلزمه شيء. ولا عقاب الكفار بالنار، لو لم يثب المؤمنين، لو لم يثب المؤمنين ولم يعاقب الكافرين لم يكن ذلك ظلما، لو لم يثب المؤمنين ولم يعاقب الكافرين لم يكن ذلك ظلما. وهذا من أصول، هذا من أصول عقيدة أهل السنة، أن الله لا يجب عليه شيء، وهذا يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يعني الله تعالى لو عذب أهل الأرض بلا استثناء، أهل الأرض، من أهل الأرض؟ من يدخل فيهم؟ يدخل فيهم الأنبياء والأولياء الأتقياء الصالحون. وأهل السماوات من يدخل فيه؟ أهل السماوات الملائكة، الملائكة هم أهل السماوات. الرسول يقول: ولا يكون ذلك ظلما من الله، لو عذبهم لا يكون ظالما. ثم قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن أعمال العباد الطاعات ما حصلت إلا بتوفيق من الله، لولا توفيق الله لهم ما حصلت منهم الطاعات، فالفضل لله، لولا أن الله مكنهم من فعل الطاعة ما فعلوها، فإذا هو الفضل له سبحانه وتعالى أن المؤمنين فعلوا هذه الطاعات. لذلك الرسول قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. في شخص سأل سؤالا في فائدة، سأل في الحديث الذي ورد نذكره التحصين صباحا ومساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سأل قال: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. في الأرض يوجد أشياء تضر، سأل ما معنى ولا في السماء؟ السماء تطلق على هذه السماء، على هذا الجرم المعهود، يعني الجسم الذي نراه فوقنا لما يكون صفاء الجو، يعني هذه الزرقة، هذا الجسم الأزرق يقال له السماء. هذا الجسم، هذه السماء فيها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويطلق أيضا لفظة السماء تطلق على هذا الفضاء، هذا الفضاء يقال عنه السماء. ويقال عن سقف البيت أيضا في السماء. فقولنا في هذا الذكر ولا في السماء يعني في الفضاء، ليس معناه في السماء الأولى، لأن هذه لا يعصى الله فيها، ما فيها معاصي، ما فيها أحد يعصي، لا في السماء الأولى ولا في الثانية ولا في التي تلي. كل السماوات مشحونة بالملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فيها موضع أربع أصابع السماوات إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. معناه معنى هذا الحديث أن السماوات مشحونة مملوءة بالملائكة، ما فيها فراغ، قدر أربعة أصابع فراغ لا يوجد فيها ملائكة. هؤلاء الملائكة دائما يصلون لله. كيف يصلون؟ كما يصلي البشر، يعني بقيام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال والسجود. لكن بما أنهم دائما يصلون، ترى بعضهم يكون قائما وبعضهم يكون راكعا وبعضهم يكون ساجدا. ليس معناه أن الواحد منهم يكون قائما كل الوقت والآخر يكون راكعا كل الوقت والآخر يكون ساجدا كل الوقت، لا، لكن لأنهم دائما يصلون فيكون هذا حالهم، يكون أحدهم قائما يكون أحدهم راكعا، أنهم دائما في الصلاة هؤلاء الملائكة. وبما أن الرسول قال هذا صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الترمذي، معنى كلام الرسول أن السماء مملوءة بالملائكة، فالذي يقول إن الله يسكن السماء معنى كلامه أن الله تعالى يزاحم الملائكة في قدر موضع أربع أصابع يزاحمهم. هل هذا يجوز على الله؟ أيجوز على الله؟ العاقل الذي رزقه الله الفهم الصحيح يعرف أن الله كان قبل السماوات موجودا قبل الجهات والأماكن. ماذا يقال عن وجوده قبل السماوات والعرش والجهات والأماكن؟ كان موجودا بلا مكان ولا جهة. ثم الله لا يتغير، هو يغير في الخلق، أما هو لا يتغير سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه التغير، فلا يزال كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان. قال الله تعالى واسجد واقترب للرسول صلى الله عليه وسلم. واسجد واقترب ما معناه؟ يعني إذا سجد العبد مخلصا لله تعالى فإنه يكون من حيث المعنى قريبا إلى الله، من حيث المعنى يكون قريبا إلى الله. المشبهة الوهابية يقولون الله في جهة العرش، لو كان كما يقولون لكان يصير واسجد وابتعد، يصير واسجد وابتعد. إذا كان كما يزعمون أن الله في جهة العرش، يصير الذي يسجد يبتعد ليس يقترب، لأنهم يقولون هذه الآيات على ظاهرها لا ندخل في تأويلها، يعني في صرف المعاني عن الظاهر، يقولون كلها على ظاهرها، فيصير على زعمهم هذا يناقض ما هم يعتقدونه من أن الله في جهة العرش. واسجد واقترب ما معناه؟ يعني من حيث المعنى، ليس معناه أنك إن سجدت تصير قريبا من ذات الله. الله تعالى كل هذا الخلق كل هذه الأجسام بالنسبة إلى ذاته على حد سواء، لأنه ليس جسما ليس حجما، فلا مناسبة بينه وبين شيء من الخلق، إنما المناسبة تكون بين المتشابهات بين المتماثلات بين المخلوقات. هذه احفظوها واسجد واقترب، يعني إذا سجد العبد يكون قريبا من حيث المعنى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. يقال لهم أنتم تقولون الله في جهة فوق، فكيف يستقيم مع هذا ما قاله الرسول على زعمكم؟ الرسول قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، على زعمكم يكون أقرب إذا كان قائما ليس إذا كان ساجدا. فإن قالوا لا، هذا لا يحمل على ظاهره، يقال لهم ولم تحملون حديث الجارية على ظاهره وآية الرحمن على العرش استوى على ظاهرها، تقولون الله في جهة العرش وتقولون الله في جهة السماوات، ليس لكم. كما أولتم هذا تؤولون هذا وتؤولون هذا. إذا أول هذا على المعنى الذي يليق بالله يستقيم الأمر، يستقيم. أما على مقتضى كلامكم يصير تعارض، والقرآن لا يتعارض، القرآن نزل على وجوه. بعض آيات القرآن ظاهرها يوهم أن الله في جهة فوق، وبعض آيات القرآن ظاهرها يوهم أن الله في جهة الأرض. هل يقال هذا على الظاهر وهذا على الظاهر حتى يقال صار تناقض في القرآن؟ لا يقال هذا. القرآن ما فيه تناقض، القرآن يؤيد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، يشرح بعض القرآن يشرح بعض القرآن، كما يشرح بعض الحديث بعض الآيات وهكذا. ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها لا ترد ولو من كافر. يعني إذا كان الشخص مظلوما ودعا يستجاب دعاؤه، حتى الكافر، الكافر إذا ظلم دعوته تستجاب. يعني لماذا؟ لأنه دعا بحق، الدعاء بحق جائز من المسلم ومن الكافر. حتى قال العلماء: لو دعا كافر بدعاء حق لا يخالف الشريعة، يجوز للمسلم أن يؤمن على دعائه، لأن هذا ليس خلاف الشرع. أما إذا دعا بدعاء يخالف الشرع لا يؤمن. يعني إذا قال الكافر: اللهم اغفر لنا، لا نقول آمين. الله لا يغفر للكافر، طالما هو كافر لا يغفر له. لكن إن دعا دعاء بحق قال لك وفقك الله، يجوز أن تقول آمين. فإذا كان مظلوما يستجاب دعاؤه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يستجاب دعاؤهم الثلاثة: الوالد، ويدخل فيه الوالدة، الوالد والوالدة، والمسافر والمظلوم. هؤلاء الرسول أخبر أن دعاءهم يستجاب بلا شك: الوالد ويدخل في ذلك الوالدة، والمسافر والمظلوم. وفي حديث: اتقوا دعوة المظلوم فإنها لا ترد ولو من كافر. فالكافر إذا ظلمته ودعا عليك تصيبك دعوته. قال الشيخ رحمه الله: الكافر إذا ظلمته ودعا عليك تصيبك دعوته. كيف يعني ظلمته؟ مثل شو؟ إذا واحد سأل: أكلت الحق الذي له بلا حق؟ أكلت حقه مثلا، عملته بمعاملة بيع وشراء، ولو كان كافرا يلزمك أن تلتزم بحكم الشريعة في معاملة البيع والشراء بينك وبين الكافر. أي كافر، اشتريت منه بيتا مقابل مال، قلت اشتريت منك هذا البيت مثلا بكذا، فقال بعتك، صار عليك، صار لازما عليك أن تدفع له الثمن. إن لم تدفع له ماذا تكون؟ ظلمته. ولو كان كافرا تكون ظلمته في المعاملات هكذا. حتى لو عملته مثلا بمعاملة بيع وشراء وغلط، أعطيته مثلا 100,000، اشتريت منه شيئا ب50، أعطيته 100,000، رد لك 70,000، هو قديش بده يرد لك؟ 50. غلط، رد لك 70، ما بتقول يلا أنت كافر أخذ 20 الزيادة منه؟ ليس لك. ليش؟ لأنها معاملة، في المعاملة تصدق معه، في المعاملة، في المعاملة تلتزم على حسب الشرع. ليس لك أن تأكل هذا الذي أعطاك بالغلط، أنه هذه معاملة. كمان مثلا كافر عملت عنده عملا، بما أنك عملت عنده تصير في حكم الذي دخل بلد الكفار وأمنوه، لا يأكل مالهم بلا رضاهم. هذا الذي أمنوه أدخلوه إلى بلدهم الكفار في بالأمان، فأنت حين تعمل عنده بالأجرة، معامل بالأجرة، بضاعة له بضاعة، هنا لا يجوز لك أن تأكل من بضاعته هذه التي أنت تعمل على بيعها مثلا، لا يجوز لك، تكون وقعت في خيانته. هذا مثل الذي دخل بلاد الكفار وأمنوه، لا يأكل مالهم بغير رضاهم. كم وكم من أهل لبنان وغير أهل لبنان سافروا إلى ألمانيا وغيرها ودخلوا بالفيزا، هذه الفيزا التأشيرة بيقولوا لها هذه أمان، فدخلوا إلى هناك صاروا يأكلون أموال غير المسلمين، يدخلون دكاكينهم يأخذون أموالهم بلا رضاهم. هذا لا يجوز، حكمه حرام كحكم سرقة مال المسلم، هذا حرام وهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز أن يفعل ذلك. كم وكم ناس سافروا صار الرجل يسرق وزوجته تسرق وأولاده يسرقون يعلم بعضهم بعضا. حتى واحد أخبروني بشدة جرأته على فعل هذا، لبس زي العامل في مكان كبير ودخل وأخذ البراد كبير حمله وأخرجه سرقه إلى هذا الحد في الجرأة. لبس ثياب العمال ودخل إلى مكان بيع البرادات، حطه على العربية وظهر فيه أخذ سرقه. هذا لا يجوز، حرام. هذا بسبب الجهل، الجاهل هكذا يصير يتخبط يقع في الحرام وهو لا يشعر لا يدري. ما كان خاصا، هذه مسألة أخرى، ما كان خاصا بأحد الصنفين، يعني ما كان خاصا بالذكور أو ما كان خاصا بالإناث، لا يجوز للصنف الآخر أن يلبسه من الثياب ونحو ذلك. يعني إذا كان ثوب خاص عمل للنساء لا يجوز للرجال لبس هذا الثوب، والعكس إذا كان ثوب عمل للنساء لا يجوز للرجل أن يلبس ثياب النساء. الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. حتى لو كان قلادة، هذه القلادة التي تعلق سلسلة، قلادة مش خيط بأربو حرز، لا قلادة يقولوا له هون قلادة أظن سنسال، يعني لا يجوز هذا للرجل لأن هذا خاص بالنساء. الآن الذي أريد أن أذكره لكم أنه حتى لو كان صغيرا لا يجوز لوليه أن يلبسه ذلك. بعض الأحيان شو بيصير، يكون ولد صغير وضم البن الأم مثلا بتقول ما هذا صغير تلبسه ثياب اللي هي خاصة بالذكور، لا يجوز بما أنها خاصة بالذكور، هو الطفل ما عليه معصية لأنه صغير. المسألة نعم بالإناث اللي هو خاص بالإناث، إذا وضع الولي قلادة لصبيه الذكر حرام، إذا وضع الولي قلادة لصبيه الذكر حرام، يعني إذا ألبسه شيئا خاصا بالإناث لا يجوز. أما ما هو للذكور يلبسه الذكور وما هو للإناث يلبسه الإناث. فإن عمل شيء من الثياب وقد عمل ومن الأحذية وقد عمل، يشترك فيه الفريقان، يعني يلبسه الرجال وتلبسه النساء، فيجوز لكل أن يلبس هذا الثوب. قميص أحيانا يعمل نوع من القمصان، هذا يلبسه هؤلاء وهؤلاء يجوز، ونعل حذاء أيضا يلبسه الرجال ويلبسه النساء يجوز لكل أن يلبس، لأن هذا ما عمل بخصوص أحد الصنفين. سألنا الشيخ رحمه الله هل يقال الله سب الكفار في القرآن؟ قال الشيخ يقال، لكن يقال ذمهم أحسن من أن يقال سبهم من حيث التعبير. التعبير أحيانا يكون جائزا لكن يوجد ما هو أحسن منه. قال الشيخ يقال الله سب الكفار في القرآن لكن ذمهم أحسن، يعني نقول الله ذم الكفار في القرآن بدل ما نقول سب الكفار في القرآن، مع أنه هذا جائز منه حرام. المرأة إذا، هذه مسألة أخرى، المرأة إذا سافرت بلا محرم بلا عذر لا يجوز لها ذلك. وعند الإمام أحمد في مذهب الإمام أحمد إن سافر جمع من النسوة الثقات، يعني الدينات التي يؤدين الفرائض ويجتنبن المحرمات، يعرفن كل منهن تعرف أن هذه ثقة وأن هذه ثقة، هكذا مش بتروح بتقول مثلا خليني أروح على المطار الطيارة في شي 200 واحد، إلا ما يطلعوا شي 3 اللي يسين إشارة خلص وبحسن الظن بيكونوا ثقات، لا مش هيك، بده يكون تعرف انه هي رايحة مع جمع من النساء من النسوة الثقات. عند احمد يجوز هذا السفر اذا كان جمع من النساء الثقات. طبعا المسألة اللي بدنا نقولها انه اذا امرأة سافرت بلا محرم بلا عذر، سافرت بلا محرم بلا عذر وعصت ربها بهذا السفر، بعد ذلك اقامتها في ذلك المكان ليست معصية، سفرها هو المعصية مش إقامتها. يعني إذا واحدة رايحة على أمريكا تروح تقعد سنتين، هم نقول عليك سنتين معصية بالقعدة بأمريكا عشان ينعرف الحكم الشرعي، حتى يعرف الحكم الشرعي سفرها معصية، أما مكثها هناك فليس معصية، المعصية في سفرها بلا محرم بلا عذر. فهنقول المسألة: امرأة سافرت بلا محرم لا يحرم عليها المكث حيث وصلت، أكيد إن لم يكن في مكثها معصية أخرى، مش رايحة تعمل معصية تانية لخلوة بأجنبية مثلا أو غير ذلك، لا، عم نحكي عن إقامتها بعد سفرها. في مسألة مهمة، بعض الناس في بلادنا يقولوا كلام يخالف الشرع في مسألة الأولاد، إني بقولوا كلام كثير مخالف للشرع، بس هلا عم نحكي بمسألة الأولاد. الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم حتى في القبال، ما معناه؟ معناه الأحسن أن يسوي الشخص بين الأولاد، التسوية بين الأولاد أحسن في العطية وحتى في القبل، يعني إذا أراد أن يقبل واحدا يقبل الآخر أحسن، يعدل حتى في هذا يعدل. لكن إذا كان هناك سبب شرعي ليخص واحدا دون الآخرين بعطية فلا معصية ولا كراهة. وأصلا عند الإمام الشافعي إذا خص واحدا دون الآخرين ولو بلا سبب ما في معصية مكروه، إذا خص ولدا بعطية ذكرا كان أو أنثى بلا سبب دون الآخرين ما في معصية، لماذا الإمام الشافعي مكروه؟ الإمام أحمد بيقول حرام إلا لسبب، بس كل الفقهاء بيقولوا إذا في سبب ما حرام. شو يعني سبب؟ بار وعقون، مثلا عنده ولد بار والبقية يعقونه لا يطيعونه والدهم يؤذونه، فخص البارة بعطية دون العاقين، هذا سبب، ما حدا بيقول إن الفقهاء حرام. أو ضعيف الحال وأغنياء، فخص ضعيف الحال عن الأغنياء، خصه بعطية، فقير وهوليك عندهم مال، عندهم شغل رائج ماشي، وهذا فقير فخصه بعطية، ما في كراهة ولا في معصية. هلا الغلط اللي كنت بدي أذكره عن بعض الناس بقلوب لبنان، بيقولوا والعياذ بالله يقولوا من خص ولد التمرة خص ربنا بجمرة، إطلاقه هذا كفر. بيقولوا من خص ولد التمرة خص ربنا بجمرة، يريدون بذلك أنه إذا أنت بتعطي ولد دون الآخر تمرة الله تعالى يعاقبك بجمرة، يعني يخصك بجمرة يعني يعاقبك بجمرة، هذا إطلاق وهذا فساد. مثل كمان تذكرت شغلة، لأنه بعض الناس بيقولوها بوعد عم يضيفه، فبيأكل مثلا حبل التمر، بيقول شو بيقول له اللي عم يضيفه؟ بيقول له تنة تدخل الجنة، إذا واحد أكل ثانية يستحق الجنة بها؟ لا، لا يستحق الجنة بها، بس قال شيخنا رحمه الله إن كان يفهم كل ثانية لأجل خاطري وإدخال السرور، لأجل إدخال السرور على قلب مسلم، وهذا فيه ثواب والثواب تناله في الجنة فلا يكفر، يعني تأولها لهم الشيخ على هذا المعنى. أما إذا كان يفهم أن مجرد أكل الحبة الثانية هو سبب لدخول الجنة فهذا تكذيب للشرع، بس بيقولوها. أنا سمعت من الناس منهم يدعوا المشيخة، كان يسمعوا من بعض منهم بيجي عم بيضيف واحد بيقول له تنة تدخل الجنة، هذا يقول الكلام ولا يفكر في العاقبة. ف اللي كنت بدي أقوله هون، كمان بعض العوام قالوه والعياذ بالله: امرأة سمعت بالعدل بين الأولاد فقالت كلاما فاسدا، قالت إذا مسح الأب دمعة ابنه ولم يمسح دمعة الآخر عصر، قال الشيخ كفرت، يعني من شدة فساد الفهم قالت إذا ابنه عم يبكي مسح له دمعته والتاني ما لم يمسح له دمعته قالت عليه معصية كفر. هدول بيتجاوزوا حدهم، يصيروا بيطلقوا ألسنتهم بالكلام دون أن يفكروا. أظن مر عليكم أن موسى عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم ألقى ألواح التوراة، النبي لا يلقي الألواح التي فيها شيء معظم عن إرادة في مكان بحيث لا يليق يعني أن تلقى فيه، فاللي حصل أن موسى عليه السلام حين ألقاها بلا إرادة، إن ألقى ألواح التوراة بلا إرادة وحتى مع كونه ألقاها بلا إرادة لم يكن على وجه يشعر بالاستخفاف بها، لم يكن على وجه يشعر بالاستخفاف بها. بس مهم أن واحد يعرف أن إلقاء موسى لألواح التوراة لم يكن عن إرادة ولم يكن على وجه يشير إلى الاستخفاف بها. قال الشيخ رحمه الله: موسى رمى ألواح التوراة بلا إرادة. وتكسرت، رماها بلا إرادة وحصل أنها تكسرت. سيد قطب اللي هو متعدي هذا لما تكلم عن موسى له كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن الكريم، يقول فيه عن موسى إنه فتى مندفع عصبي المزاج، يتكلم عن سيدنا موسى. بعدين بيرجع بعد فترة بالكتاب اللي عم يكتب فيه بهذا الكتاب، يعني بيرجع بيقول: ولنعد إلى موسى، هل هدأ طبعه؟ قال بدنا نشوف إنه هدي طبعه. يقول: لا، إنه لم يزل ذاك الفتى العصبي المندفع. يتكلم عن سيدنا موسى وهذا كفر والعياذ بالله. هو سيد قطب ما درس الفقه عند أحد العلماء، ما تلقى العلم كما يتلقاه أهل العلم طلبة العلم، إنما كان ألف كتابا اسمه لماذا أعدموني، لما كان بالسجن ألف أكثر من كتاب، ألف في ظلال القرآن كتاب. فبيقول بهذا الكتاب: كنت على الماركسية 11 عاما، يعني كان هو على الشيوعية 11 سنة، بعد 11 سنة انتقل إلى حزب الإخوان، يعني هو صار مرجع عند حزب الإخوان، مع أنه إذا رأيتم صوره هو رجل حليق ما تعلم الفقه عند أهل الشريعة. وكان في شيخ بالأزهر هون يعلم الحديث، كان شيخ الحديث في الأزهر هون، أخبر الطلاب ومنهم واحد من أحبابنا نعرفه، قال: لما سجن سيد قطب أنا كنت في السجن، قال: فكنا نراه يكتب في التأليف، فنقول له: يا سيد دخل الظهر قم صلي، يقول: أنا مشغول بالتأليف. قال: فلما يدخل العصر نقول: يا سيد دخل العصر قم صلي، فيقول: أنا مشغول بالتأليف. هو له قلم سيار، هو صحفي، صحفي يعني بيكتب. يا سيد دخل المغرب، هو اسمه سيد قطب، مش عم يقول له يا سيد تعظيما، يقول له: أنا مشغول بالتأليف. قال: وهكذا ما صلاش الخمس، قال: كان لا يصلي الخمس صلوات ما صلاها وهو في الحبس، إنما كان يشتغل بهذا التأليف الذي كتب فيه ما كتب من الأشياء اللي هلأ بيعملوا فيها حزب الإخوان، اللي فيها تكفير كل المسلمين حكاما ومحكومين إذا حكموا بغير الشرع ولو في قضية واحدة، يقول: هؤلاء كفار والذين يعيشون تحت حكمهم كفار. هذا سيد قطب الذي قال عن موسى إنه فتى مندفع عصبي المزاج، وهذا كفر والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم وكل تقيمون عنه مؤمن كامل، هذا التعبير صحيح. الناس الذين لم يتعلموا بيستغربوا ويقولوا: ليش في حدا كامل غير الله؟ العوام بعضهم لما تقول له مثلا هذا مؤمن كامل، هو شو يعني مؤمن كامل؟ هذا الكمال النسبي بالنسبة لغيره من البشر، هو كامل بالنسبة لغيره، يعني كامل في هذه الصفة، كامل في التقوى. هذا معناته مش معناته أنه هو كرب العالمين، لا، والعياذ بالله، ليس هذا المعنى. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور عنه كامل، والولي نور عنه كامل، كمال نسبي يعني بالنسبة لغيره من البشر هو كامل، هذا معناته. ففي واحد سمع مديح بيقوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ يا بحر الكمال والجمال. فهذا الشخص من متعلم، فقال له: لا يوجد كامل إلا الله. فهون سألنا الشيخ رحمه الله، قال: حاولكم الجواب. شخص سمع مديح النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يا بحر الكمال والجمال، فقال هذا الشخص العامي: لا يوجد كامل إلا الله. وهذه كتير بيقولوها، يعني سمعينا من ناس كتير عوام، إذا بتقول لهم فلان مثلا ولي كامل بيقول لك: ليش في كامل غير الله؟ هيك بيقول لك. وهن عم يحكوا شو بيقولوا؟ الكمال لله، هيك بيقولوا بعباراتهم يعني. ويريدون عادة بذلك أنه ما بيوصف العبد بالكمال. قال الشيخ، عبارات الشيخ دقيقة ومهمة، اللي عم يكتب يكتبها حتى تلتزموا بتعبير: إن ظن أن معنى الكامل الذي يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء يقال غلط لا نكفره. يعني هو فكر أن المعنى كامل معناته كيف لما نقول الله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، ظن أنه هذا معنى كامل لأنك عم تقول وصف هو لرب العالمين سبحانه وتعالى. إن ظن أن معنى الكامل الذي يقدر على كل شيء ويعلم كل شيء يقال غلط لا نكفره. أما إن كان يفهم من الكامل من كان حسن الخلق من البشر، من كان حسن الخلق من البشر صاحب علم صاحب مروءة حج عباس، إذا هذه وسعنا ما فين يعذر اللي بعرفينه، إذا وسعنا هذا البساط يقدر يعذر موسع هيدا وتعرضوا عليه، هذه ما دخل بالمسألة بس شما تبوا واقفين وسعوها لهيدا الله يبارك فيكم حطوها على عرضها. اللي بيقدر يقعد على الأرض تفضلوا تعالوا لو قريب تفضلوا صاحب الساعة شيء مانة أرجع عيد عبارة الشيخ مشان تكون. أما إن كان يفهم من الكامل من كان حسن الخلق من البشر صاحب علم صاحب مروءة ونزاهة عن الرذالات والمعاصي صاحب مروءة ونزاهة عن الرذالات والمعاصي والمحسن إلى الناس الصابر الحليم الصابر الحليم الصادق سليم القلب من الحقد والغش والخيانة في الوعد الذي يخاف الله المخافة القوية الكثيرة. لاحظوا كل هالصفات اللي ذكرها ومضيم الرسول صلى الله عليه وسلم أجعيده. أما إن كان يفهم من الكامل من كان حسن الخلق من البشر صاحب علم صاحب مروءة ونزاهة عن الرذالات والمعاصي والمحسن إلى الناس الصابر الحليم الصادق سليم القلب من الحقد والغش والخيانة في الوعد الذي يخاف الله المخافة القوية الكثيرة. إن كان يفهم هذا واعترض على من يقول الرسول كامل يكفر. إن كان يفهم هذا واعترض على من يقول الرسول كامل يكفر. أنا أظن أنه من جهلهم يظنون أنه هذا الوصف كامل يعني عن الله، أنه هذا الوصف بما تقول الله يعلم كل شيء وقادر على كل شيء. المسألة اللي هلأ بدي أقولها تتعلق بالصلاة. في مذهب الإمام مالك كل المسائل أنا بقولكم ركزوا معي بس إني كلهم بدون تركيز، لأنه إذا واحد باللغة العامية ما ركز قد يفوته كلمة تفقده المعنى للمسألة اللي عم نقولها، فبدل ما يطلع حامل مسألة صحيحة يكون حامل يكون حمل شيئا غير صحيح. يعني ليش أنا بكرر انتبهوا ركزوا، هذه المسائل العلم هيك بده ينتبه لها الواحد، يعني بده يحط أمور الثانية الدنيا هيك برا هون يصفي قلبه بس لعلم الدين ومع الإخلاص لله تعالى. في مذهب الإمام مالك أي مسألة لأنه قرأناها على الشيخ من الكتاب قبل ما أراها مشان يكون سهل على سمعكم شو معناتها. بيقولوا بمذهب الإمام مالك أنه إذا واحد عنده قضاء صلوات كانت هذه الصلوات عددها قليل 1 2 3 أربعة، وفي منهم بيقولوا خمسة بمذهب مالك، يعني بعضهم بيقولوا هذا القليل هو أربعة، بعضهم بيقولوا هو خمسة. شو بيقولوا؟ بيقولوا إذا واحد عليه قضاء أربعة أو خمس صلوات بده يصلي الصلاة اللي هلأ وقتها، ممنوع أنه يصلي الصلاة اللي هلأ وقتها إذا الوقت واسع قبل ما يقضي هوليك الصلوات. يعني إذا عنده مثلا صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء قضاء، وهلأ بده يصلي الظهر لأقول تبعية اليوم والوقت واسع، شو بيعمل؟ بيصلي قضاء الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، بعدين بيصلي صاحبة الوقت. وإلا بيقولوا ما بيجوز وما بيصح عندهم طالما هو الوقت بساعة، شفتوا مع أي قيد؟ أما إذا كان ضاق الوقت أكيد شو بيصلي؟ صاحبة الوقت. ضاق الوقت عليه ما بيقول له بدي رتب عندي، وإذا كان عنده قضاء كثير شو بيعمل؟ بيقول بدي أقضيهم وبعدين بلش صلي صاحبة الوقت، بيروح عليه الوقت. فهذا اللي بيقولوه إنه إذا واحد عنده قضاء قليل، قديش هو هذا القليل؟ أربعة أو خمسة، هذا هو. فبيقولوا هذا الإنسان بده يلتزم بقضاء هذه الصلاة طالما الوقت يسع. بينما في مذهب الشافعي يقول لا يشترط ذلك، لكن الأحسن أن يرتب، مثل أحبابنا الله يحفظهم ويلهمهم الصواب، خاصة الشباب والشابات وبعض الكبار اللي هن ما بيقوموا مع صلاة الصبح وتعودوا ذلك، صار عادة لهم خلاف العادة الأصلية. شو العادة الأصلية عند المسلمين؟ أنهم يقومون لصلاة الصبح، صار عندهم العادة ما بيقوموا مع صلاة الصبح، الله صار فيها ركبوا عادة تانية إنه ما بيقضوا صلاة الصبح. حتى إنه قلت لكم أنا إنني سألت بعضهم أديش عليك قضاء صلوات صبح؟ اللي ما بتذكر. إذا يعني إذا معنى قولك لا أتذكر، كأنك عم تلمح إنه ما حأقضيهم. إذا أنت ما مذكر أديش، طب ما عم تقضيهم، ما عامل برنامج لتخلص الصلوات التي فاتتك. فهو شو مطلوب يعمل؟ كلما أسرع بقضائها مع تقصيره ومطلوب بعد ما يقصر يقوم يصلي الصبح في وقتها، كلما أسرع في القضاء يكون أحسن. والصلاة وإن كانت قضاء بعذر لكن في وقت الصلاة أحسن وأثوب. لما تصلي صلاة الصبح في وقتها أحسن وأثوب، لو راحت عليك بسبب النوم اللي هو قبل دخول وقت الصلاة إلك ثواب إن قضيتها، لأنه الثواب القضاء فرض كما أن الأداء فرض، لكن الأداء في ثواب أكثر. فهيدي كمان مطلوب يعني يتركوها. الشيخ عبد الله بيقول رحمه الله انبذوا الكسل، الرسول استعاذ في حديثه من الكسل، هو شرحكم معناته أكثر من مرة ضعف الهمة عن طاعة الله هو الكسل. هذا انبذوه يعني اتركوه وتخلوا عنه، ما تكون صفتكم هذا الشيء. هلا مع ذلك، مع أنه عند الإمام الشافعي يقول الأحسن أن الترتيب، قال شيخنا رحمه الله إن صلى صاحبة الوقت قبل القضاء مع اتساع الوقت يكون فعل ما هو خلاف الأولى، يعني هذا لا يمنعه الثواب بالمرة، ثواب الصلاة اللي هي صاحبة الوقت. أما إذا طلعنا على مذهب مالك ما بقى له ثواب وما مضرور وما بتصح إذا الوقت واسع. فلذلك شو مطلوب الواحد يعمل؟ انتبه، يأخذ بالأحوط، يأخذ بالأحوط. دائما لما يكون المسألة فيها خلاف الأحوط أن تفعل ما يخرجك من هذا الخلاف، لما يكون فيها خلاف بين الأئمة أن تفعل ما تكون به خارجا من الخلاف، يعني بحيث يكون عملك متفقا على صحته، هذا الأحسن. هذه كمان خذوها قاعدة بأعمالكم. هلا حأقرأ اللي قرأناه على الشيخ من كتاب قرأناه رحمه الله، حأقول شو على الشيخ قبل. فإذا قال الصفتي في حاشيته، بس شوي شهلوا معي لحتين نخلصهم إن شاء الله. قال الصفتي في حاشيته على شرح ابن تركي على العشماوية اللي هو متن بالفقه المالكي، عند قوله ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها، ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها، صار عندكم فكرة عن الموضوع هلا شو عم نحكي. قال وهي من واحدة، يعني شو اللي يجب ترتيبها إذا كانت واحدة، إلى أربع أو خمس، اللي هلا قلنا إنه في خلاف أربعة ولا خمسة، على الخلاف في اليسير، على الخلاف في اليسير هل هو أربع أو خمس؟ فيه خلاف كما في المختصر، فيه خلاف كما في المختصر، والمعتمد القول بأنه خمس، والمعتمد القول بأنه خمس. فإذا ما بتكون تدخلوا بقضية الخلاف تصيروا تتذكر أنه اليسير هو خمس صلوات، لأنه اليوم كم صلاة في المفروضة؟ خمس. بتصير سهل عليكم تحفظوا، هيك بتصير أسهل عليكم تحفظوا خمس صلوات. كما نقله شيخنا، مش مقصود الشيخ عبد الله، لا عم يحكي شيخنا هو اللي ألف الكتاب. كما نقله شيخنا عن الشيخ في تقريره على كبير الزرقاني، كما نقله شيخنا عن الشيخ في تقريره على كبير الزرقاني. هلا هذا اللي قريته بالأول، ومن ذكر صلاة يجب ترتيبها، أنا حطيته بين هلالين مثل ما نعمل عادة، لأنه هذا متن هو عم يشرحه. هلا إذا بتريدوا كمان متن افتحوا لنا هلال أو قوس، قوله بطلت التي هو فيها، سكروها هلا، هذا المتن بده يشرحه هلا. قوله بطلت التي هو فيها، أي بناء على القول بأن الترتيب بين الفوائت اليسيرة والحاضرة واجب، شرط مفهوم له هلا، أني قلتها قبل، واضح الكلام. والمعتمد أنه واجب غير شرط، يعني في عنده قول تاني، وهذا اللي عمول عنه المعتمد، أنه واجب غير شرط، يعني إذا تركه يكون عليه معصي بس منه شرط لصحة الصلوات على القول المعتمد. فلا تبطل الصلاة بتركه على المعتمد. بترك شو؟ ضمير لمن رجع هون؟ ترتيب، ترتيب، ترك الترتيب. المعتمد أنه واجب غير شرط، فلا تبطل الصلاة بتركه على المعتمد. قال الشيخ عبد الله، اكتبوا لي نعرف مين، صحيح قرأناها على الشيخ رحمه الله، وبعد أن قرأتها قال، بعد أن قرأت هذه العبارة قال صحيح. إيه نعم نعم، يشمل ما فاته بعذر كمان، لأنه إذا لاحظت هون عم بقول فوائد، هو ما عم يذكر بعذر وبالعذر، الفوائد يعني حتى لو كنت نايم انت يعني عن صلاة الصبح، نمت وقمت وجاء وقت الظهر بدك تصلي الظهر وعندك بس صلاة الصبح قضاء، صار في قولين هون بالنسبة لزوم الترتيب. وعلى كل حال عند المالكية إذا لم ترتب الوقت واسع شو بيكون عليك على أقل القولين؟ لك معصية، تركت واجب بيقول هو، وإن كانت صحت منك الظهر. على القول الثاني اللي هو غير المعتمد شو بيقول؟ ما صحت. ليش الواحد لا وقع حاله هالشيء؟ ونحن مطلوب نذكر هيك مسألة لحتى لي كمان نحاول انه نساعد على طرد الكسل اللي عم يصير ببعض الناس، بيقول لك ما هي قضاء بعذر، ما هي قضاء بعذر، ما هي قضاء بعذر. يعني اذا واحد عليه ديون اقترض من شخص، والتاني والتالت بقول ما هو دين وما بيدفعه، ما هو دين وما بيدفعه، ما بده يدفعه، بده يدفع الدين اللي عليه، ودين الله أحق بالقضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، دين العبد يقضى ودين الله أحق بالقضاء، فليش حتى لا يقضي؟ وهذا الكلام بقوله بتمنى منكم كمان تقولوا لأحبابنا حتى يتركوا هذا الكسل، حتى يتركوا هذا الكسل. يعني أنا حياتي مع الشيخ عبد الله رحمه الله التي أكرمنا الله بها أكثر من 30 سنة، ما بتذكر مرة بسفر أو حضر كنا معه وفاتتنا صلاة الصبح صليناها قضاء، لا أذكر. أصلا هو يعني رحمه الله ما كانت تفوته صلاة الليل، فرحمنا إن شاء الله ما تفوته صلاة الصبح، هذا بحياتي معه، قد يكون حصل معه شو مرة، بس عم بقولكم اللي صار معنا، يعني عادي من العادي من البرنامج المعتاد أنه يقوم لصلاة الصبح في وقتها. بل قلت لكم مرة، برجع بعيد استفيدوا من قولوها لغيركم، وصلنا من سفر مرة قلت سفر تعبان بيكون، فقلت له قبل ما ينام أنا اللي بدي أوقظه مشان أصب له ماء الوضوء لما يفيق وهيك. فقلت له أوقظك بعد الصبح بنصف ساعة، قال لي بل قبل الصبح بثلاثة أربع ساعات. هو يوم الوصول بيكون عادة الوقت شو بيقول؟ سفر تعبان بدنا نرتاح. في منهم بيقول لك خلص ما توقظني بكل مرة سرتني. في ناس كنا ببعض السفرات بنكون مش مع الشيخ يعني بيقول لي ما تفيقني على الصبح. يعني بدل ما واحد يقول لك عادة فيقني، وأنا سألت الشيخ رحمه الله قلت له إذا واحد قال لي لا توقظني مع إنه قال لي لا توقظني فيني، قال لي يبقى يستحب لك أن توقظه لو قال لك لا توقظني. في ناس بيقول لك إذا بتريد أنا تعبان وما تفيقني، مع ذلك يشوف الحكم الشرعي يبقى يستحب لك أن توقظه لأنه هو نام قبل دخول الوقت، لو نام بعد دخول الوقت يجب أن توقظه. عم بيحكي اللي نام قبل. بس بيحصل كنا أمراض مع بعض أحبابنا بالسفر إخواننا، فيقول بعضه ما تفيقني، فيقه بتكسب أجر، هو بيكسب أجر. قال الشيخ في الآخرة يرى الواحد قدر الحسنات وقول يا ليتني فعلت أكثر، لما يشوف واحد عنده حسنات أكثر، لأنه هناك الثواب لا نهاية له، النعيم اللي هناك لا نهاية له من الثواب اللي حصله هذا العبد. بصلى بصير عنده كسب. كان الشيخ رحمه الله عنده تعرفوا مزايا كثيرة، منها أنه كان في بعض الأحيان بعض السفرات كنا مرة أنه يبي إربد، هذه مدينة بعد عمان مش 80 كيلو، فكنت أنا لحالي معه، والغرفة اللي بنام فيها في بينها وبين الغرفة اللي هي أصغر حجرة هي لأنه بالأرض كنا محل صغير بنام فيه أنا فيه في برداية. فقبل الفجر يوم رحمه الله، فأنا فتح عيوني لقيه واقف بما يقول اسمه ماسك البرداية وعم يطلع فيه، ففي من نظرته يعني من نظره ومن أسرار الشيخ رحمه الله، كان عنده هالشغلة الشيخ من جملة الأشياء اللي عنده يعني بدون ما يقول الاسم بالنظر رحمه الله. بس بعدين لما بلنا أكثر تعودنا لأنهم نحن نخذ بنقوم قبله يعني حط النبه، مش أنا بقوم يعني بنشاطي، حط النبه لأنهم لكون مستعد حتى هو إذا أراد الوضوء صبوا له الماء، لأنه هو كل يوم مثل ما قلت لكم بقوم بصلي الليل رحمه الله. طبعا عندكم مسألة جواز ثقب أذن الصغيرة، مسألة جواز ثقب أذن الصغيرة للحلق خلافية. في ناس كتير بيسألوا إنه هذه البنت لما نعمل لها هيك بتبكي، فينا نعمل لها هيك إن لما نروح نخدها على الصيدلية بيبخشولها في مكان هيك بيبخشولها اللي هون شحمة الأذن. والراجح جوازها، يعني الراجح أن هذا جائز، لأنه في بعض الناس بيقولوا حرام حتى ما تطحنهم أنت وياهم. في كتير أنا سمعت من الناس بيقولوا حرام تتوجع وتبكي البنت، ليش فيكم تصبولها؟ بس هي لما تكبر عادة تكون مبسوطة من أهلها أنه صقبولها، هي أيوة صغيرة ما مذكر شيء، بس هي بتتألم وهي صغيرة. هلا هذه المسألة فيها لفظ واحد قاله قبيح، بس بدي أقولكم إياه لأنه يحصل مثله خاصة بالأيام هاي اللي عم ينزل فيها المطر. بس حاولكم سؤال الشيخ رحمه الله بالجواب قبل. قال الشيخ إن كان لا يعلم، هلا حتعرفوا السؤال بعد، إن كان لا يعلم أن الملائكة تنزل بالمطر ولا يفهم من السماء هذه السماء لا يكفر. هو شو كان قال واحد؟ نزل ثلج فقال السماء تتغوط. فقال الشيخ هذه العبارة أنه هلأ لما نزل المطر، سألوني بعض أحبابنا عن مثل هذه العبارات، لما نزل المطر صار سيلان وناس راحت بيوتها أو سياراتها أو نحو ذلك، فاكتبوا السؤال والجواب. هلا يعني هذول اللي بيحكوا هالكلام، شخص لما رأى الثلج ينزل قال السماء تتغوط. قال الشيخ إن كان لا يعلم أن الملائكة تنزل بالمطر، هو الذي ينزل بالمطر الملائكة ميكائيل وجنوده معهم جنود يكيلون المطر بكيل ثم ينزل هذا المطر الذي يكيلونه، أكثر المطر يأتي من تحت العرش. ورد في حديث رواه الحافظ ابن عساكر رجاله ثقات كما قال شيخنا رحمه الله. اللهم أنزل علينا من الماء الذي تحت عرشك في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوجد أيضا بين الأرض والسماء موج مكفوف كما ورد في الأثر، موج مكفوف، يوجد بحر حلو هكذا معلق في الهواء من غير كيس يحمله، وهذا أيضا ينزل منه، ينزل من تحت العرش وينزل منه، الملائكة تكيل وتحمله السحاب، يصير في السحاب ثم ينزل على حسب ما شاء الله في الأماكن التي شاء الله. هذا ميكائيل عليه السلام الذي هو من أفضل الملائكة يعلم عدد حبات المطر في كل ناحية، كم حبة من المطر ينزل في كل ناحية، هو موكل بالزرع يعلم عدد كل زرع يخرج من الأرض ميكائيل، وهو خلق من خلق الله. فالملائكة لها تصرف بالمطر، بعض الناس لا يعرفون هذا، بيقولون بالمدرسة بخار بخر البحر وطلعوا لفوق ونزلوا، إذا في محل ما في بحر وفي مطر، في الصحراء ما في بحر وعم ينزل المطر، ثم هذا التبخر إن كان يحصل ينزل منه كل المطر هذا، كانوا خلصوا الميات البحر على الأرض. ليش نحن نقول هالكلام؟ نحن نتبع الشرع، نحن نتبع الشرع، إذا قال الرسول هذا صلى الله عليه وسلم وقال أهل الشرع هذا، هذا الذي يقوله الرسول بالوحي عليه الصلاة والسلام. أما هم يقولون نظريات، يقولون شيئا ثم يكذبه آخرون، يقولون شيئا ثم يكذبه آخرون. نحن مع القرآن مع الحديث مع إجماع الأئمة. الله قال في القرآن والشمس تجري لمستقر لها، إحنا نقول الشمس تجري لمستقر لها كما قال الله تعالى، قالوا نظرية ما قالوا الشرع، إحنا كما قال الله تعالى نقول في عنا قاعدة، الآية والحديث يبقى على ظاهره ما لم يقتضي الدليل على أنه يؤول. هم ما في دليل على أن هذه الآية ليست على ظاهرها، فمنقول هي على ظاهرها، ما منقول يخيل لكم أنها تجري، لا، والشمس تجري كما قال الله تعالى والشمس تجري وجعل القمر فيهن نورا. الله قال عن القمر فيهن، يعني القمر ينير السماوات السبع، يعني ما بيقول شو بعرفهم، شو في فوق السماء هذه شو بعرفهم، لا يعرفون ماذا يوجد فوق السماوات السبع. مرة سألت الشيخ رحمه الله قلت له في ناس بيقولوا والسماوات الزرق، قال لي لا يقال، قال لي نحن نرى هذه السماء الزرقاء أما تلك لا نعرف ما لونها. يخطر على بالك إن نحن ما نعرف شو، هني بيقولوا خلاص السبع سماوات هيدي زرقاء يعني السماوات الزرق، شو بعرفهم إنه السماوات زرق. عم نحكي من حيث الشرع، نحن هلا عم نحكي هل اطلعت على أنها زرقاء؟ هيدي شفتها زرقاء زرقاء، أما تلك ما رأيناها شو عرفنا شو لونها نحن، ما بنعرف. هذا الواقع اللي بيقولوا الشرع نحن بنقول فيه الشمس تجري، بنقول الشمس تجري، شو ما قالوا هن من نظريات هم وشأنهم، نحن مع القرآن والحديث وما قاله العلماء الثقات مما أخذوه فهموه من القرآن والحديث. أساسا هيدي اللي على البخار عم تطلع قبطي اللي عملوا بها، لا عم يقولوا انه بده يكون في مسطح، بطلوها نظرية البخار كير صارت تدرج انه بطل، شفتوا بيقولوا نظرية ثم يأتي آخرون يكذبونها يقولون عنها باطل. هذه النظرية انه بخار بيطلع، في واحد جاء إلى الشيخ من الهند قال كنا في الصحراء في الهند، قال فنزل مطر، نزلت علينا سمكة في مع هذا المطر بالصحراء، كانوا مش بحر بالهند في الصحراء، قال فأخذت السمكة فإذا بوزنها كيلو، قال فأخذناها نظفناها وطبخناها وأكلناها، نمدى تجي هذه السمكة من هذا الموج المكفوف هتتبخر تطلع على الغيوم، تنزل سمكة وزنها كيلو، كيلو وزنها كيلو يعني كبيرة. هذا الرجل يصدق فيما يقول، درس العلم هنا وجاء بات في بيت الشيخ رحمه الله مدة، قال أنا بنفسي لما نزل هذا ونزلت هذه السمكة أخذتها ونظفتها وطبخناها وأكلناها. اكتبوا عندكم مسألة. آمن. كان لا يعلم أن الملائكة تنزل بالمطر ولا يفهم من السماء هذه السماء لا يفهم. هذه السماء اللي هي الجرم المعهود يعني. ولا يفهم من السماء هذه السماء لا يكفر. ينزل من تحت العرش ومن الموج المكفوف بين الأرض والسماء. بحر مكفوف يعني نحن لا نطلع عليه. ورد أن الرسول لما عرج به فتح له باب من هذا الموج المكفوف اخترقه الرسول ثم فتح له أبواب السماء عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى الجنة. مسألة اتبع أمر. اتبع أمر يعني اتبع فعل أمر. والأمر للوجوب إلا ما استثناه الشرع. يعني أنه تبع فعل أمر فإذا ورد بالشرع أنه يفيد الوجوب إلا إذا أجرى في الشرع استثناء فبيكون لغير ذلك لأمر آخر غير الوجوب. فائدة هذه آخر واحدة أنه لبعض طويل بدنا نحكي في أعمالنا إن شاء الله. فائدة من لم تسبق له استقامة لا يصير مجذوبا. كانوا يحكوا له أمرار للشيخ رحمه الله عن شخص بالأردن بسوريا مثلا فيسألهم يقول لهم هذا ما سألتم أهل الحي ما سألتم الكبار هل عرفت له استقامة؟ يقولوا له هذا مجذوب يقولوا عنه مجذوب. هل سبق له استقامة يعني حتى يصير من المجاذيب الحقيقيين يقول سبقت له استقامة اللي هي أنه تعلم الضروريات وأنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات فبيسأل حتى يقوم نعتقد فيه ولا لا. فبدون أن تسبق له استقامة ما بيكون مجذوب حقيقي قد يكون واحد مجنون فالناس تظن أنه من المجاذيب. الاستقامة علم وعمل وزهد. الاستقامة علم وعمل وزهد. بعد ذلك قد يتخربط عمله الظاهر. نستعمل الشيخ عبارات أمار عامية عشان نحن نفهم الموضوع. قد يتخربط عمله الظاهر يعني هذا لأنه انجذب غاب عن الإحساس ما عاد يعرف نفسه ولا يعرف غيره فبحسب الظاهر تتخربط أعماله. مثلا كنت أرى واحدا من المجاذيب في المسجد الأموي المعروف أنه صاحب كرامات مشهور اسمه الشيخ إسماعيل الضناوي يدخل في الصلاة صورة أن يدخل في الصلاة ثم من القيام إلى السجود ثم من السجود إلى القيام ثم إذا رأاه بعض الناس يقول هذه صلاة صاروخية أنتم لا تعرفونها باللغة العامية يقول هذا تخربط كلامه وعمله تخربط. استبقت له استقامة سبق له أن تعلم علم الدين الضروري والتزم بأداء الواجبات واجتناب المحرمات ثم غاب عن إحساسه غاب صار لا يعرف نفسه ولا يعرف الناس في بعض الحالات في أكثر الحالات فهذا لا يتبع. لذلك العلماء يقولون لو كان حاكم إسلامي لحجز المجاذيب عن الناس حتى لا ينفتنوا. بعض الناس إذا شاف منه كرامة شاف رأى منه كرامة ثم سمع منه غلطا الجاهل شو بيقول شفت منه كرامة معناته منه غلط أعوذ بالله الغلط غلط الغلط غلط. سيدنا عمر ما كان مجذوب لما ولد أصلح له صلح هو منه مجذوب كيف المجذوب؟ المجذوب قد يصدر منه كلام مخالف للشرع. الشيخ عبد الله حدثنا عن رجل معروف أنه من أهل الخطوة يعني بإذن الله ينتقل بخطوة من الشام مثلا يصير في مكة يخطو خطوة يصير في مكة معروف مشهور بالكرامة في أهل بلدي. قال الشيخ عبد الله لما حدثنا عنه قال كنت ماشيه فإذا به يصب الله فقلت يا شيخ فلان كيف تصب الله؟ الشيخ عبد الله ينكر المنكر لو كان واحد من المجاذيب تنكر عليه تنهاه تزجره حتى ينكف. فقال قال الشيخ عبد الله فقال لي أنا لا أسب الله، أنا ما سببت الله. قال الشيخ فقلت في نفسي هذا غابة. في لحظة صدر منه أنه جرى على لسانه ما سبت الله. قال فلما قلت له يا شيخ فلان كيف تسب الله؟ قال أنا لا أسب الله، ما سببت الله. يعني معناه خرجت منه بلا إرادة، هذا مع تحسين الظن، يعني حسن الظن به أنه طلعت منه بلا إرادة وجرى على ذلك. الولاية علم وعمل وزهد، الولاية علم وعمل وزهد وإكثار من النوافل. ملاحظين الشيخ دائما عم يقول زهد زهد زهد معها، لأنه هو يقول الشيخ عبد الله رحمه الله العبد إذا التزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل الله تعالى يخرج حب الدنيا من قلبه فيصير زاهدا، لذلك كل ولي زاهد. مفهوم؟ كل ولي زاهد، الله يخرج حب الدنيا من قلبه فيصير زاهدا. كل هذول المشايخ اللي فيما نعلم يعني مظاهر هيك بس مظاهر، ولا واحد منهم زاهد فيما نعلم، هذول فكله مظاهر بس مظاهر، مجرد مظاهر، لا علم حقيقي ولا عمل حقيقي، صور ومظاهر يكتفون بالمظاهر. رجب ديب قال لجماعته يقولون أركان الإسلام خمسة، أنا أقول ستة. والغنى، يقول الغنى من أركان الإسلام، يقول لا تقى إلا بالغنى، هذا لا ضد الإسلام، هذا يقول لا تقى إلا بالغنى، أين جاء بهذا؟ هذا ضد الإسلام. الآن إخواننا جلبوا شريطة مسجلة له فيديو صوت وصورة، يقول فيه أنا صرت أعطي العلم للدجاج، الدجاج يفهم على الشيخ. قالوا مرة أعطيته محاضرة فحاول الدجاجة أن تأكل قمحة فنقرها الديك ودماها، كيف ما بتتسمع على الشيخ؟ حتى تاني مرة ما تلتهي وتأكل قمحة. هذا كلام مشايخ حقيقيين، هذا كلام خرافات سخافات، ومع ذلك أتباعه يقدسونه ويمجدونه ويقولون عنه ولي. ووصل بعضهم أن قال نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. إلى الآن عمره فوق 80 سنة يأتي إلى بيروت يدرس، يتنقل بين الشام وبين بيروت، وله أتباع كثر مثل هذا. يقال عنه شيخ صوفي وشيخ طريقة، همه المال وهمه الأكل والشرب. المجذوب ولي لا بد قبل الجذب أن يكون جمع بين العلم والعمل والزهد. المجذوب ولي، المجذوب الحقيقي، المجذوب ولي لا بد قبل الجذب أن يكون جمع بين العلم والعمل والزهد. على الشيخ بعض عباد الله الصالحين يكتفون بلقمة واحدة لكل اليوم ويصلون في اليوم 100 ركعة من النوافل. بعض عباد الله الصالحين يكتفون بلقمة واحدة لكل اليوم ويصلون 100 ركعة في اليوم من النوافل مع لقمة واحدة. وبعضهم يكتفي باثنتي عشرة زبيبة، يأكل 12 زبيبة لكل اليوم. من يكتفي بلقمة واحدة أو باثنتي عشرة زبيبة؟ ما قال هذا من باب خرق العادة، يعني من باب الكرامة، لا، هو صار يقتصر على ذلك. الله هو الذي يخلق القوة في البدن، ليس الطعام، ليس الطعام يخلق، الطعام لا يخلق والشراب لا يخلق، الله هو يخلق القوة في البدن. أليس بعض الصحابة في بعض الغزوات كان يأخذ التمرة يمصها كل النهار وهو يحارب ويشرب الماء، يمص التمرة. هلا إذا بيقولوا له مثلا سنة أنك تأكل تمر عند الإفطار، طيب حاطط صحن تمر، بلش يأكل تمر، واللي بقلبها لوزة واللي بقلبها فستق واللي بقلبها أشكال وألوان، هذه بس لا بيقول هو يكسر الصوم. هلا ثم بعد ذلك الأكل الكثير. وقد حدثتكم قبل هذا أنه كنا لما نروح عند الشيخ رحمه الله، لأننا عدد يأتي طلبة عدد يريدون أن يقرأوا على الشيخ في العلم يأخذون منه الكلام، وكنت أعمل النقيش زعتر بالفرن، اتفقنا مع فرن على أن نتعامل بالتبرع، يحط الزعتر على العجين قبل أن نشتري منه العجين فيختلط مالنا بماله، كيف بعد هذا نشتري ماله الذي اختلط بمالنا ولا يميز بينهما؟ فاتفقنا معه على التبرع. الشيخ عبد الله يلاحظ، أنا بحط الأكل مع الأكل اللي هو بده يأكله لأنه حسب العادة لا يكفي الجميع، فلاحظ فقال لي يا حاج لا تأتي كل يوم بهذا؟ قلت له هذا شيء رخيص، هذاك الوقت كانت العجينة ب 250، قلت له الزعتر من البيت والعجينة ب 250 ليرة، قال لي ولو كان هذا تنعم. قلت له نحن عندنا الفقير بيأكل، يعني إذا واحد بالمرة درويش بيأكل له منقوشي وكبية شاي بيعتبروا لي ما عنده شيء، يعني اللي هو ما عنده شيء بالمرة بيأكل منقوشي وكبية شاي، يعني هو فقير الفقير. قلت له إذا كان هذا تنعما كيف لا يكون تنعما؟ قال لي تأكله في الأسبوع مرة واحدة، يعني قال لي تأكل المنقوشي حتى لا يكون تنعما في الأسبوع مرة واحدة. أصلا الناس يعني إذا عزموك على أكل واكتفوا بس بالمنقوش، بعض الناس ما بيعتبر إنه هذا إكرام، إنه منقوش زعتر بس، تعرفوا أنتوا كذا نوع جبنة بيحطوا وصار هلا فيه كثير يعني زيادات على الأكل، خراب خراب. نحن عم نعمل بهذا الشيء خراب، هذا ليس هو الذي أمر به الشرع من التقليل من الأكل والشرب والتنعم، خراب خراب خراب. لأنه هذا إذا واحد تغير عليه الحال وعود نفسه على التنعم ماذا يفعل؟ قد يمد يده إلى الحرام. ومشين هيك بعض الناس بالسجن تعود على التنعم تغير عليه الحال، بيقولوا ما بقى قادر أنا، كيف بدي أرجع عيش مثل ما كنت قبل ما يكون معي مصاري، فيمد يده إلى الحرام أو يأكل مال هذا ومال هذا ومال هذا يتنعم به، ثم العاقبة تكون أنه يسجن إن لم يرد هذا المال. فهذا خراب، والمطلوب الواحد أن يعود نفسه على التقليل، لابد أنه يعود نفسه على التقليل. الاستمرار في هذا لا خير فيه، الاستمرار في هذا التنعم لا خير فيه، يعني ليس ممدوحا في الشرع. الصوفية الأولياء لا يقولون حرام لكن يقولون لا خير فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالزهد، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة أنه لما قضت مع الرسول مضى عليها مع الرسول شهر وشهران، قالت لم يوقد في بيت رسول الله نار، فسألها الذي يسمع ما كان طعامكما؟ قالت الأسودان، يعني كانوا يأكلوا التمر والماء شهرين بدون نار. هلا إذا فضي طنية الغاز ببيتنا أو بيت أي واحد منا بيطيق إنه ساعة تبقى إيه بركي بدنا نسخن بدنا نعمل شاي بدنا نعمل قهوة بدنا نعمل شيء، كيف طنية الغاز يكون عندنا كذا قنينة بالبيت احتياط؟ يعني ما نخليها إنه تفضل نصبر عليها. والرسول هو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، يمر شهر ويمر شهران لا يوقد في بيته نار. الجذب أن المجذوب ولي لا بد قبل الجذب أن يكون جمع بين العلم والعمل والزهد، ليس الفرائض فقط، ليس الفرائض فقط بل يكثر من النوافل. بارك الله فيكم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بمقام الإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الهمة على العلم والطاعة يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنك ربنا على كل شيء قدير. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وهل جماعة Thank you.